الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمل وبسط الارض على ماء جمد وقسم الارزاق ولم ينس احدا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخفيه من قلبه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح لامته فكشف الله تعالى به الغمه وجاهد الفريق وجهاده حتى اتاه اليقين ودرك ما على المحبه البيضاء اليها كما بما لا يزيغ عنها الا هالك فصل اللهم عليه وعلى اله وصحبه القول الميامين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكف من هذه الحياة الدنيا خير مما كسبوا عليها عن ذكر الله وإنما توعدون على آل وما أنتم بمعجزين. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان نسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل أسعارنا دائما في مرضاته وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام خلق الله عز وجل الخلق لعبادته خلق هذا الكون الذي ترونه على عظمته وما جعل الله عز وجل فيه من آيات مرئية للعين وغير مرئية وغير معلومة. ثم خلق الإنسان وأسكنه هذه الأرض وسخر جميع المخلوقات لهذا الإنسان إلا أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ابتلى الناس بعضهم ببعض فإنما وجدنا في هذه الدنيا للابتلاء والاختبار. جعل الله عز وجل الحياة الدنيا دار ابتلاء دار اختبار وجعل سبحانه الآخرة دار الجزاء. فالإنسان في الدنيا أيها الأحبة بين أمر الله وقدره بين قضاء الله وقدره وقضاء الله وقدره لكن في الناس جميعا الإنسان يتقلب من خير إلى شر من نعمة إلى نقمة من نقمة إلى نعمة من ابتلاء إلى رفع البلاء إلى ابتلاء آخر ويظل الإنسان هكذا في الدنيا حتى يلقى الله عز وجل فيحاسبه الله سبحانه وتعالى إما إلى جنة نعيمها باقي لا ينفد وإما إلى نار عذاب الله عذابها باقي لا ينفد. حقيقة الدنيا أيها الأحبة أن الله عز وجل طبعها على كدر طبعها على لكد فلا تستقيم الدنيا لإنسان أبدا ولا يجد إنسان طعم الراحة في الدنيا أبدا الراحة التي لا يعقلها بلاء لا يشهدها إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في كبد خلق الإنسان وجعله الله عز وجل في هذه الدنيا في شهاد الدارين بين نعمة ونقمة بين بلاء ورفعه بين شر وخير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن يرجعنا في الدنيا الابتلاء والاختبار، إلا أن بعض الناس لا يفهم حقيقة هذه الدنيا، فيعجل على نفسه ويسخط على ربه ولا يرضى بقضائه وأمره سبحانه وتعالى، فيبادر إلى نفسه فينهي حياته كما نرى ونسمع في هذه الأيام، ينهي حياته ظنا منهم أن هذه الحياة، يقول له ووالله ليست منك لي ولا لك، وإنما هي منك يرجعها سبحانه وتعالى. الإنسان لا يملك نفسه، الإنسان لا يملك نفسه، وإنما النفس ملك لخالقها جل وعلا. أنت الذي خلقتها، أنت الذي مرضتها، أنت الذي أوجدتها من عدم، ذلك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو مالك النفس سبحانه، وهو الوحيد الذي له الحق أن يأخذ هذه النفس متى شاء. أما أحدنا فليس بحقه هذا، لذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس، هذا عام وشامل لغيرك ولك. لا تقول أنا حر في نفسي، أنا مالك لنفسي. للأسف كما نسمع من بعض الشباب الآن في زماننا، لست والله مالك لها ولست حر، وإنما كلنا لله عز وجل عبد، نحن عباد الله ما أعظمه، ما أجمله. إن كنا منكم ومن أجل أيها الأخوة الكرام. ينبغي أن نرضى عن الله، أن نرضى عن قضاء الله عز وجل، أن نصبر على ما كتبه الله عز وجل به. هكذا ينبغي أن نكون هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فقال لرجل مجنون يدعي الإسلام، قال عنه: هذا من أهل النار. قال أبو هريرة: فلما وقع القتال قاتل الرجل أشد ما يقاتل الرجال. قال له: الآن شريكة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل أشد ما يقاتل الرجال وكثرت به الجراح حتى وقع لكم. قاتل وجرح وقاتل وجرح وقاتل وجرح، كل ذلك يجاهد ولا يجلس حتى وقع لكم الجراح. فجاءوا الناس إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، أنت قلت عن فلان أنه من أهل النار؟ لقد قاتل أشد ما يقاتل الرجال حتى وقع لكم الجراح. قال صلى الله عليه وسلم: انا عبد الله ورسوله. هذا خبر جاء به جبريل لرسول الله: فلان من اهل النار وانا عبد لله ورسول من قبل الله، لا اهدي ابدا، انه من اهل النار. قال: انا عبد الله ورسوله، هو من اهل النار. قال الصحابه: فمكث الرجل فتره حتى اشتدت عليه الجراح، فاخرج سهما قتل نفسه وعزته في الباب. يملكها؟ لا والله. جزع الرجل عن بلاء انزله الله عز وجل به، وانما كان ينبغي ان نرضى عن الله وعن قرانه وعن قدره. اخرج سهما من كنانته فانتحر به، فجاء الناس الى رسول الله وقد راوا صدق كلمته، قالوا: يا رسول الله، ان الرجل قد انتحر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، قم يا بلال فأذن، انه لن يدخل الجنه الا مؤمن، وان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لم ينفعه شهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلك الجراح التي وقعت به، ولا ذلك الجهاد الذي تعجب الناس منه، لانه لم يوقع لله ورضاه، لم ينفعه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في قبلكم رجل به جرح فجزع لم يصبر، يا اخي رحمه الله، قال: ومن رحمه الله كان به جرح فجزع، فاخذ سكينا فقطع يده. قال عليه السلام: فلم يرق الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، قد حرمت عليه الجنه. بطرني عني بنفسي، من انت حتى تكتب على نفسك قضاء او قدرك؟ وانما نحن نتقلب بين قضاء الله وقدره، ننتظر ان نرضى به كما قلنا. من نحن؟ قال: بطرني عني بنفسي، قد حرمت عليه الجنه. ينبغي ايها الاخوه ان نفهم هذا، وان يفهم شبابنا هذا، حتى لا نصاب بمصيبة أخرى عياذا بالله. الشباب الآن أيها الأحبة يلعب بأفكارهم ويلعب بأفهامهم، وينظرون إلى ذلك الذي ينهي حياته بهذه الطريقة بطل، ينظرون إليه نظرة إعجاب وتعجب ونظرة شفقة ورحمة، فلا يلبث هذا الشاب أن يكون ضحية يوما ما. أسأل الله أن يعصي شبابنا جميعا. قلنا أيها الأحبة: ينبغي أن يرضى العبد عن ربه سبحانه، ينبغي أن يرضى العبد عن قضاء الله عز وجل، واعلم أن الله صادك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إياك أن تظن أن تلك المصيبة التي نزلت فيك تقول: لو كنت فعلت كذا لزادني، لو كنت فعلت كذا لزادني، لجاءني ذلك المال. والله لو فعلت كل ما تفعله لا يؤثر في قضاء الله ولا قدره. المصيبه التي نزلت بك كانت ستنزل بك ولو شاء شيء لن ينفعك العلم بشيء قد كتبه الله لك، لا ينفعك احد ولا يستطيعون ان يجيبوا لك ولا لانفسهم منفعه، وانما الجميع امام قضاء الله وقدره يفعلون ما اراده الله. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وابتعد الاقدام وجفت الصحف. انتهى الكلام هنا، انتهى الكلام هنا ايها الاحبه. النفع والضر هي لله عز وجل، القضاء والقدر لا تنفع، المصيبه التي المت بك لا تستمر لا تحال، ولو فعلت ما فعلت حتى تدفعها لا تستطيع. الخير الذي نزل اليك ولا سينزل اليك لا محاله، ولو اجتمع الناس على منعه لن يستطيعوا. فاذا فهم الانسان ذلك وعلام هذه الهموم والغموم والكرب الذي نزل بنا وفي المسلمين وبشباب المسلمين، فوق الشاب من رجال الله، فوق الشاب من ابناء المسلمين في زماننا، وقد ظهر على وجه علامات الضجر والهم والغم، وتراه وقد ظهر الشمس في راسه وهو لم يتعدى العشرين بعد. الذين يلقنون الناس كلاما لا يرضي الله عز لماذا أنا من دون الناس يا رب؟ هذا ضجر على الله وضجر على وفاء الله، وإنسان هذا حاله حق على الله عز وجل، عياذ بالله ألا يطيعه سبحانه وتعالى. وإنما إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. إذا عمر رضي الله عنه كان إذا نزلت به مصيبة يحمل الله عز وجل ثلاثا، يحمل الله عز وجل ثلاثا. الأولى أن هذا الكون في دينه، قال ما مصيبة في الدنيا فالدنيا سنصرها قريبا، عشت ما عشت في الدنيا ولو عشت 100 عام فما هذه 100 عام في الآخرة الذي أول يوم منها فقط يوم القيامة 50,000 سنة كما أخبر الله. فما الدنيا في الآخرة ليس بشيء ولا تساوي شيء. قال ما مصيبة في الدنيا، قال ما مصيبة في المال، قال اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ولا تؤمن الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا رب العالمين شقيا ولا محروما. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد.